فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله لم يمسسهم سوء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب